على سيدنا الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. اللهم صل لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: وقد أرتدي والطير في مكناتها بمنجرد قيد الأوابي لهيثة. قال امرؤ القيس هذا امرؤ الشدة في أمر النساء يقول: وقد أغتدي أي أبكر، لأنه غدا يغدو هذا المجرد، أي أخرج في الصباح الباكر قبل بزوغ قرص الشمس. هذا أصل الغدو، تخرج أو كذا هذا في هذا الوقت، هذا الوقت الذي لم تظهر فيه قرص الشمس أو لم يظهر فيه قرص الشمس، يقول له غدو غدا أغتدي أي أعالج الخروج في هذا الوقت وأعمله وأشتهد فيه. والطير، لذلك قال والطير، مما يفسر لنا، لذلك سبقا قلت لكم قاعدة لو تذكره تذكرها، أن الكلمة العربية إذا أردت أن تعرف معناها الصحيح في اللغة فانظر إليها في تركيب عربي صحيح، فستجد أن بقية أخوات هذه الكلمة تعينك على المراد أو على فهم المراد من هذه الكلمة. فانظر، قال: وقد أغتدي، قلنا قد أغتدي أي أبكر، وما الذي يدل على أنه للتبكير؟ والطير في ركناتها، والواو والحال إيش؟ والحال أن الطير اسم جمع وقد يجمع فيقال طيور، والطير في وكناتها، والحال أن هذه الطيور ما فارقت وكناتها، والوكنات جمع وكنة، والوكنة هي العش الأعشاش، هي ما خرجت بعد، وهذا يكون في قبل طلوع الشمس، هذا معناه. والطير في وكناتها، أنا أغتدي بمنجرد، فبمنجرد جار مجرور متعلق بأغتدي، أغتدي بمنجرد أي بخيل، بفرس قصير الشعر، ليس شعره كثير، طويل كذا، هذا المنجرد. ها، هذا المنجرد قيد الأوابد، أي هو قيد، أي مسك أو إدراك وتقييد للأوابد، والأوابد جمع آبدة، والآبدة هي المتوحشة من هذه الوحوش، أو الوحوش المتوحشة، ظبية من ظبية متوحشة، أو بقرة وحشية، أو هي الفريسة لكن الأوابد معناها أبدت توحشت، وهي اسم الفريسة عليه وصف لاحق به، لأن هذه اسمه، لأن هذا المنجرد يطرد إمر القيس هذه الوحوش بهذا الخيل القصير الشعر، وهذا الخيل القصير الشعر يلحقها، فعبر عن لحاقه بها بأن قيد الأوابد، أي قيد الفرائس هذه، ها، قيد الأوابد هيكلي، هيكلي هذا نعت لمنجرد، أي ضخم، هيكل ضخم، يصف فرسه بأنه ضخم الجثة، فيجري بقوة. نعم، قوله قيد الأوابد، أي نعم، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، نعم، هنا منجرد نكر وقيد معرفة، معرفة. لكن قيد هنا هل هو، نعم يقال قيد، هل هو مصدر أو ظاهر أنه مصدر، وإذا كان مصدرا فمثل هذا تكون الإضافة معنوية. إذا كانت الإضافة معنوية فالمضاف إليه والمضاف إليه محلا بال، فمثل هذا يوصف بأنه معرفة وعيدة، لكن قيد يقصد به مقيد، فهذا مقيد الأوابل وإن كان في لفظه ووزنه مصدرا لكنه في معناه وصف، وصف. وإذا كان وصفا فالإضافة اللفظية، وإذا كانت الإضافة اللفظية فإضافته قيد وهو وصف في المعنى، افهم كذا، فإضافته إلى الهياكل لا تجعله إضافة تفيد التعريف، إذن فيكون نعتا لما قبله من إيش؟ بمنجرد قيد الأوابد هيكل، على حد قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وهنا بالغ هذا صريح في كون وصفا، إذن فلا غبار عليه. لكن عندنا هنا عند القيد هنا، قيد هنا صيغته وزنه صيغة مصدر، والمصدر اسم جامد لكنه مؤول بوصف. يستقيم على هذا. نعم. قال مكر مخر مقبل مدبر معا كجلود صخر حطه السيل من علو أو من علي. مكر يصف هو وصاف، وهم كما سبقا قلت لكم واقعيون، ما عندهم هذه الخيالات الكثيرة التي عند بعض المتأخرين لا سيما بعد الإسلام، بعد مجيء الإسلام أو بعد القرون الثلاثة هذه مثلا. فهو يقول مكر، أي هذا الخير مكر، أي كثير القرور كر عليه، أي نزل عليه هكذا ووقع عليه كر. وثب يأتي فان الوثوب مكر، فالميم هنا على وزن مفعل أي للمبالغة، للمبالغة كثير القرور على الفرائس. مكر مفر كثير الفرار، يفر كثيرا مسرع فيه، أراد يفر فتراه بسرعة يفر. مفر مقبل مدبر مع مقبل يقبل ويدبر، وقوله معا فتقول كيف يمكن هذا، مقبل مدبر معا يقبل ثم يدبر معا، يجمع بين الإقبال والإدبار معا وهما ضدان، والضدان لا يجتمعان، وهو يقول معا ومعا حال، فكيف يمكن هذا؟ هذا من باب المبالغة والتقريب فقط، أي أنه سريع في إقباله، وإذا أراد أن يدبر أدبر. وفي يشير بهذا إلى أن ضخامة جسمه لا يمنعه من سرعة الإقبال وسرعة الإدبار، لأنه إذا ضخم فكيف يقبل ثم يدبر بعد ذلك بسرعة؟ لضخامة الجسم تقول هذا ما يمكن لأنه ضخم الجثة، لكن يقول لا، خيلي هذا مع ضخامة الجسم يقبل ويدبر، ولا تقول ثقيل، هذا ما يريده. وصف لخيله أو لفرسه بهذا. نعم. كجلمود صخر، أي فرسي هذا كجلمود صخر، وصف آخر. وإن شئت قلت ولو جعلته حالا لا بأس، من باب تعدد الوصف أو من باب الحال لا معنى. كجلمود صخر، جلمود هو الصخر، والصخر هو الجلمود، فالجلمود الجندل، الحجر الضخم الشديد الغليظ، وهو صخر أيضا. وفي هذا إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين على التحقيق. كجلمود صخر، أي فرس هذا في بأوصافه أنه لضخامته وقوته إذا كان يجري فتجده عندما يضع قوائمه على الأرض تسمع صوتا كالصوت وقوع الحجر الكبير على الأرض. تسمع الصوت لو وقع حجر من فوق إلى تحت كذا، ماذا تسمع؟ تسمع صوتا قويا على الأرض. فيقول فرسي هكذا قوي عند جريه وعند حط لرجليه، فهو كالجلمود الصخر في قوته وضخامته وفي نزوله على الأرض مكر مفر، تجده أصواتا عند وقوعه على الأرض. حطه السيل كجلمود صخر. أيوة، تقدم أن قلنا بأن إضافة الجلمود إلى الصخر من إضافة السيل نفسه، وهو الصحيح خلافا لأهل البصرة، فهم يؤولون فيقولون كجلمود من المسمى بصخر، والكوفيون يقول لا، يضاف الشيء للنفسه إذا اختلف اللفظان. وهذا هو الصحيح لوروده كثيرا في كلام العربي وفي الكتاب والسنة، ولا نحتاج إلى تعويل كما أوله البصريون، بل نقول هذا من باب التأكيد ويتحدى في المعنى. وإلى هذا يقول ابن مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد، أي أول الأول بأنه المسمى وأول الثاني بأنه الاسم، حتى يحصل الخلاف في المعنى فتمكن الإضافة. هذا مذهب أهل البصرة. نعم، يمكن أن يكون إضافة البعض إلى الكل. كيف؟ الجلمود نوع من أنواع الصخر. الجلمود؟ طيب هو صخر، إذا كان نوع من أنواع الصخر فهو صخر. هذا المراد من إضافة البعض إلى الكل. لا لا، كيف من إضافة البعض إلى الكل؟ الجلمود بعض من الصخر. طيب هو هذا النوع اللي يقول ذا الجلمود والصخر، والصخر والجلمود، هذا تأويل آخر. خلي هو من إضافة الشيء إلى نفسه. نعم، حطه السيل من علي. حطه السيل من علو أو من علي. من علي حطه السيل، أي أنزل السيل هذا الجلمود من الصخر، أو جلمود الصخر هذا أنزله السيل مكان عالي من جبل أو مكان عالي، وينزل تسمع له صوت عند نزول هذا الجلمود للأرض. فالصوت قوائم فرسي عند جره كصوت نزول جلمود الصخر من أعلى إلى أسفل، فلو صوت حطه السيل، أي حطه ما نزله، فحطه هنا متعدم، حطه يحطه أي وضعه. والحط في لغة العرب معناه الوضع والجعل، لكنه وضع ليس كمعنى الوضع أو الجعل تماما، يجتمعان في قاسم المشترك كما يقال في علم الحساب، إلا أن الحط يكون بشيء قد يكون ثقيلا عندما تضعه أو هكذا، ليس بشيء خفيف فيقال حطه، لكن فتقول لمن يحمل متاعا ثقيلا على ظهره إذا حمله ووصل ذي المكان تقول حطه هنا مثلا، أي ضعه لأنه ثقيل. فالعرب تستعمل هكذا مثل هذه الكلمات. ولذلك نعود إلى القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها، وهي أنك لا تعرف المعاني الكلمات الصحيحة إلا بوجود هذه الكلمات في الاستعمال العربي الصحيح. شوف هنا حطه، وضع شيئا ثقيلا، رأيت؟ إذن قد جلمود الصخر حطه السيل، والسيل قال من علو، من مكان مرتفع، وعلو يجوز أن تقول من علي على أنه لشيء لمكان معين، أو من علو على أنه لمكان غير معين، فيكون مبني على الضم لأنه من أسماء الغايات بمعنى فوق وتحت. ومثل هذه الأسماء للغايات عند الدحاة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم كقبل وبعد. لكن إذا لم إذا لو نويت بمكان خاصا فالمضاف إليه يكون محذوفا، لكنك لما كان خاصا فكان موجود، إذن فهو مقطوع عن الإضافة لفظا، و تريد نفس اللفظ المحذوف ها تريد نفس اللفظ المحذوف فتعربه فتقول من علي مثلا أو من علي، فهو قال من علي لكن في الشعر يقول من علي وأصل من علي. نعم. قوله حط السيل. حط السيل. السيل تعرف السيل أولا، السيل الماء الجاري على وجه الأرض. نعم. تكون صفة لجلمود صخر. أيوة كجلمود صخر حط كجلمود صخر. نعم حطه السيل من علي. نعم نعت له. لا نعت له كجلمود صخر، و لأنه شبه جملة مثلا كجلمود صخر حطه، تقصد حطه أيوة هذا كجلمود صخر حطه السيل من علو، هذا جملة وقعت بعد النكرة، والجمل بعد النكرات صفات أي نوع. نعم قال كميت يذل اللبد لا لا لا اكتفي بهذا هذا السائل آخر عليه. نعم.